ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ما في ضيق بل انشرح صدر إذا قضى عليك القاضي قضى عليك الحاكم لأنك ظالم وأعطهم فلانا مبلغ كذا وكذا فانشرح ينشرح حتى بما شجر ثم لا يجد حرجا مما قضيت أسلم تسليما أسلم تسليم عن الاستسلام عن الاستسلام انكار خضوع ظاهر وباطن هذه الآية الشديدة شديدة اللهجة شديدة الأسلوب في تفسير عن مخالفة أمر الله والتوقف في ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته فلا يجوز لمسلم أن يتلعثم ويتتعتع ويقول لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس ما في شيء ما في شيء ما في شيء هذا الذي أفسد العالم كله ما في شيء في شيء كيف ما في شيء يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كيف ما في شيء والله يقول هكذا ويقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بعد هذا ما في شيء ما في شيء ما في لا بل ينبغي لمسلم أن يوطن نفسه على مخالفة هواه واتباع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه هذه الآية الكريمة ولسنة متصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال خاصم الزبير بن العوام رجلا من الأنصار بشريك من الحرة الشريك هو مسيل الماء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسك يا زبير ثم أرسل ماء إلى جاري هذا باب الإصلاح فقال الأنصاري يا رسول الله أأن كان ابن عمتي قضيت له لأن ابن عمتي ظلمتني يعني فتلون وجه رسول الله الوجوه أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه لا ينتقم لكن هذا ليس لنفسه وإنما هو لله لأنه إذا تكلم بشيء وحكم بشيء معناه أنه لأمر الله فإذا عارض الإنسان حكم الرسول فقد عارض حكم الله إذن الغضب والتلون يكون لله قال ثم قال اسكي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر الجدر وذكرنا قبل هذا أن أحواض أحواض حول كل شجرة عند حوض خاصة بها حتى تمتلئ تلك الحوض وقدروه بارتفاعه للكعبين يعني معناه يرتفع من الأرض إلى الكعبين يعني حين أحفظه أي أغضبه الأنصاري وكان أشار عليهما بأول بأمر لهما في ساعة يعني مسرعا الجانبين قال الزبير فأما أحسب هذه الآيات إلا نزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا يكون سببا نزول هذه الآيات